بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى: وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قلنا هذا سؤال من ضمن أسئلة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسئلة الناس لنبينا عليه الصلاة والسلام، والتي ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله: يسألونك، أو يسألك، أو وإذا سألك. كل هذه الأسئلة إما أن تكون من مؤمنين، وإما أن تكون من كافرين على اختلاف طوائفهم ومللهم. هذا السؤال جاء من المؤمنين، يعني جاء من طريق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين سألوه عن الأهلة. ما مناسبة ذكر سؤالهم عن الأهلة ها هنا؟ المناسبة أنهم خرجوا الآن من صيام، والصيام كان بدءه وانتهاؤه متعلق بماذا؟ متعلق بهلال، متعلق برؤية هلال، وانتهاؤه برؤية هلال آخر. فجاء السؤال عن الهلال مناسبا بعد انتهاء الأحكام التي تتعلق بالصيام، لأنه مرتبط بعضه ببعض. الأمر الثاني أن الهلال بعد الصيام متى يحتاج الناس إليه؟ يحتاج الناس إليه الآن في الحج، لذلك جاء السؤال عن الهلال الذي سنحتاج إليه بعد الصيام، ألا وهو هلال الحج. لذلك قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهو الآن يمهد للكلام عن الحج الذي سيأتي الكلام عليه بعد ذلك ببضع آيات إن شاء الله تعالى. قوله عن الأهلة، وقلنا هذا سؤال مؤمنين، ولما يعبر المؤمنون ثم يعبر على تعبيرهم رب العالمين عن الأهلة بالجمع، يعني بالأهلة، فهذا يحتاج منا إلى تساؤل: ما هو الهلال؟ وما هي حقيقته؟ وما هو حاله؟ وما هو سره؟ وهل هو هلال واحد، أو أنه يعني يتكرر، أو أنه أكثر من هلال، يلد الواحد تلو الآخر، أو يولد الواحد تلو الآخر؟ هذا ينبغي أن يبين، لكن كيف يبين؟ ليس من أول ما تقرأ الآية ستفهمها، وليس من أول ما تعرف شيء عن الأهلة ستفهم كل شيء عن الأهلة. أجابك الله عز وجل عن هذا الذي ستسأل عنه أين؟ في نفس الآية، قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى: وأتوا البيوت من أبوابها. يعني انتبه، إذا كان في ذهنك سؤال فعليك أن تطرق الجواب من بابه، عليك أن تأتي إلى الجواب من بابه، وسيأتينا الكلام على هذا الباب ما هو وكيف يكون إن شاء الله تعالى. وقفنا عند سبب تسمية الهلال بالهلال، وهو أنه سمي كذلك لعدة أسباب. السبب الأول أنه يهل على الناس، يعني يظهر للناس، ومنه سميت الأيام التي تتلو ظهور الهلال شهرا لظهورها واشتهارها، الأيام 30 أو 29 التي تتلو ظهور الهلال ماذا تسمى؟ تسمى شهر، ويسمى وينسب الهلال لها، فيقال هلال رمضان، هلال شوال، هلال ذي القعدة ونحو ذلك. فسمي الهلال هلالا أولا لظهوره ولبيانه ووضوحه لما يراه الناس، وفي هذا دلالة على أن الشهر لا يثبت إلا برؤيته، وليس من الصحيح وليس من السنة وليس من الدين أن تثبت الشهر بحسابه، وإنما كيف تثبت الشهر؟ برؤيته. فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني الأمر متعلق بإيش؟ متعلق بالرؤية، ولا علاقة للحساب بالأمر. أصبت الحساب أم لم تصبه، الله تعبدك برؤية الهلال لا بحساب وجوده. وقد جعل لك مخرجا فيما إذا لم تر الهلال أن تتم عدة الشهر الذي تقدم، وانتهت المسألة. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وقس على هذا كل باقي الشهور. فإن غم عليك شهر شوال فأكمل عدة رمضان 30 يوما، فإن غم عليك شهر ذي الحجة فأكمل عدة ذي القعدة 30 يوما، وقس على هذا بقية الشهور. أي شهر ترى فيه هلاله أثبته، وأي شهر لا ترى هلاله في الوقت الذي تتحراه فيه أكمل عدة الشهر الذي قبله، وانتهت المسألة. تبين بعد ذلك أنك مخطئ، الله تعبدني بهذا، ولا يعني أرجع أحسب الحسابات وأرجع خلاص، الله تعبدني بهذا، غم علي أكملت العدة وانتهت المسألة. ومن هنا سمي كما قلنا الهلال بالهلال. السبب الثاني في سبب تسميته بالهلال أن الناس إذا رأوه بلغ بعضهم بعضا وأعلى الصوت فيه، دخل هلال رمضان. الناس في العادة يهلون، يعني يتكلمون بصوت عال، يعني فرحين بدخول الهلال، سواء كان هلال رمضان أو هلال شوال أو هلال ذي الحجة. ففي العادة دخول الشهر أيا كان هذا الشهر منذ ذاك الزمن إلى زمننا هذا إلى يوم القيامة، المؤمنون يفرحون بدخول الشهر الذي ينتظرونه، فبالتالي يهلون فيه، يعني يستهلون، كما يقال: نزل الصبي من بطن أمه فاستهل صارخا. كيف استهل؟ يعني على صوته صارخا، على صوته صارخا، صرخ فاستهل صارخا. وكما في حديث المرأة التي ضربت امرأة حامل فأسقطتها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بتغريمها، قالت: كيف أغرم وهذا لا نطق ولا استهل؟ ما معنى استهل؟ صرخ. لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل، فمثل هذا يطل، يعني مثل هذا يكب، كيف أغرم غرامة الجنين؟ فكانت تريد أن تعترض على حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد استهل، يعني على صوته بالصراخ. وهذا ما يفعله الناس فيما إذا رأوا الهلال، ويقولون: الله أكبر، هل الهلال، جاء الهلال، دخل العيد، دخل رمضان، دخل الحجة، دخل كذا، فيستهلون به. السبب الثاني الثالث الذي من أجله سمي الهلال بالهلال أن الناس يهلون، بمعنى أنهم يذكرون الله تعالى. قال فلان هلل، ما معنى هلل؟ قال لا إله إلا الله، يعني ذكر ربه. والناس في العادة من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أنهم يذكرون الله عز وجل بذكر مخصوص إذا ما رأوا الهلال، وهذا هو التهليل، يعني ذكر الله عز وجل. إذن يسألونك عن الأهلة، قل: هي مواقيت للناس والحج. وهذا يدل على أن يلا جاي طيب. فقال: قل هي مواقيت للناس والحج. فهذه الأهلة، قال: هي مواقيت للناس والحج. فكيف يوقت الناس مواقيتهم؟ بالأهلة. فكل ميقات لا يكون حسب الأهلة فهو ميقات باطل. كل ميقات لا يكون حسب الأهلة فهو ميقات باطل. لا عبرة فيه، يعني ميقات بالشمس باطل، يعني لا عبرة فيه، يعني لا يعني لا لا تؤرخ عليه، لا تحسب عليه، يعني لا تقول عمري كذا لأني كنت ولدت في السنة الفلانية كذا، فهذا باطل، يعني لا تحسب الحسابات على هذا الأساس. كي إذا اعتمدت عليها واعتبرتها هي الميقات الصحيح، نعم تأثر. طيب، لكن طبعا يعني، وأنا ده باب طويل، وإنما نقول يعني بولينا ولله الحمد والمشتكى في هذا العصر أن الناس لا يفهمون علينا أصلا. لو قلنا أنه مثلا والله أنا كنت في بغداد في شوال سنة 1425، لك نعم كيف ترجم صح؟ ترجم 1425 متى كانت هذه؟ في هذا العصر، عرفنا؟ فلك ترجم، فلا يفهم عليك. يقول لك مثلا أنا ولدت سنة 1393، نعم متى؟ يعني في العصور الوسطى؟ لا يا أخي، 1300 يعني في هجري. فمثل هذا الكلام يعني الناس منفصلون عنه تماما، مغيبون عنه تماما، ليس عندهم أدنى فكرة. اليوم لو سألت أكثر الناس، ربما بعض الناس لأنهم خرجوا من رمضان حديثا، تراهم يعني لا زالوا في الجو، يعني تسألهم اليوم نحن في أي شهر، أكثرهم سيقول شوال، يعني أكثرهم لا زالوا في الجو لأنه خرجوا من رمضان. لكن اسألهم في شهر جمادة أو شهر ربيع أو شهر، نحن في أي شهر؟ ما في فكرة، ولا أدنى فكرة ولا شيء، إلا أن يكون موسم الحج كله يعرف أن نحن في ذي الحجة، موسم رمضان كله يعرف أنه نحن في رمضان، موسم في المواسم يعرفون الشهور، في غير المواسم الله المستعان. فلا شك أن هذا التوقيت، أي توقيت الناس اليوم الذي يعملون به، توقيت باطل. لكن حتى لا يعني حتى يفهم الناس علينا، ابتلينا بأن نبقى دائما على اطلاع على هذا التوقيت، ونعرف نحن في أي توقيت شمسي، من باب أن نبقى يعني متواصلين مع الناس، نعرف يعني كيف نتعامل مع الناس بهذا التأريخ. إلا أن التأريخ الأصل الذي هو ميقات السماء، ميقات الله عز وجل، الميقات الذي ارتضاه الله تعالى للناس حتى يوقتوا معايشهم وشهورهم وسنينهم وقرونهم، هو الميقات، ميقات الأهلة، ألا وهو الميقات الذي نسميه اليوم بالميقات الهجري. طبعا ميقات القمر الأهلة سابق للهجرة، ليست الهجرة التي بدأت فيه، الهجرة كانت محط بدء العد للسنوات التي تلت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الميقات هذا منذ أن خلق الله السماوات والأرض. ميقات الأهلة كان منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إيش؟ يوم خلق السماوات والأرض. إذن هذا الأمر كان قديما وليس جديدا. والميقات الشمسي إن صحت تسميته ميقاتا ليس منضبطا كالميقات القمري، بخلاف ما يظنه الناس اليوم، بخلاف ما يظن الناس اليوم. ماذا يظنون الناس؟ أنا لو أردت اليوم أني أحدد موعد لإنسان بالميقات الشمسي أحدده، أما في القمري صعب، صح ولا لا؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الميقات القمري منضبط تماما، يعني تعرف بالعين المجردة أنت الآن في أي شهر، بالدليل والبرهان والبينة تعرف الآن أنت في أي شهر. من منا يستطيع أن يثبت أننا اليوم مثلا في تموز بالدليل؟ من إلا على الورق، في دليل حسي، في شيء يظهر لنا يبين لنا أننا دخلنا في شهر معين؟ ولا شيء، إلا عدا على الأوراق، إلا عدا على الأوراق. والسنة التي يسمونها السنة الشمسية هذه هي سنة غير منضبطة، لأنها ليست 365 يوم وربع، هي 365 يوم وربع وجزء من الساعة. فهذا الجزء عد على مر الأيام والسنين والقرون، بعد ذلك ستختلف لذلك جاء من جاء من أباطرة الرومان اسمه غريغوريوس، اكتشف أنهم كانوا متقدمين بيوم فأخرهم يوما، عرفنا؟ لذلك يسمى اليوم التوقيت من التوقيت لغريغوري، صح؟ فاكتشفوا أنه في خطأ يوم، يوم على مر أكثر من يعني آلاف السنين. طيب من وقته إلى اليوم كم فرق؟ الله أعلم. فما عندنا دليل حسي واضح أننا اليوم في شهر مثلا تموز أو كذا. حتى تسميته بالشهر تسمية غير شرعية، لأن هذه البروج وهي اسمها بروج التي تنتقل فيها الشمس من برج إلى برج سماها الله تعالى بروجا، والسماء ذات البروج، وهو الأماكن والفلك التي تسير فيه تنتقل فيه الشمس من برج إلى برج ومن مشرق إلى مشرق ومن مغرب إلى مغرب، هذه اسمها بروج، ولم تثبت تسميتها بالشهر لا من قريب ولا من بعيد. طيب، فالتوقيت القمري هو التوقيت الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للناس، وهو التوقيت المنضبط الذي تعرف فيه يقينا أنك في شهر كذا وأنك في سنة كذا. طيب، الآن لما غيب الله تعالى عنا إذن مطلع الشهر ومغيبه؟ على الهجري، كله على الهجري، كله، ما في إلا الأباطرة اتخذوا التقويم الشمسي هربا من التقويم الهجري، لأنه في هذا الذي سنقوله الآن، هربا من مسألة كانوا يخافون منها. سلام. لما غيب الله تبارك وتعالى عنا مطلع الشمس بحيث أنك الآن يختلف الناس متى ينتهي شوال، تحصل عليها مشاكل، قالوا كذا. طيب، فيختلفون على متى ينتهي شوال، الأحد أو الاثنين، متى ينتهي ذو القعدة، متى ينتهي كذا، فلا يعرفون إلا متى، إلا آخر يوم. لاحظين هذا الشعور بعدم اليقين الذي يشعر به المسلمون كل شهر، الشعور بعدم اليقين الذي يشعر به المسلمون كل شهر، كل شهر متى ينتهي الشهر ما نعرف إلا آخر يوم، متى يأتي رمضان لا نعرف إلا آخر شعبان، متى ينتهي لا نعرف، متى يبدأ رمضان لا نعرف إلا آخر شعبان، وهكذا. فعندهم هذا الشعور بعدم اليقين، وهذا ليعلم المسلمون أن يوم القيامة كذلك، لتبقى متذكرا واضعا في ذهنك مستحضرا أن يوم القيامة أنت لا تعرف متى يأتيك، فتغيب آخر الشهر عنك لتتذكر يوم القيامة دائما، كل شهر بتذكر أنه في يوم قيامة مغيب عنك لا تعرف متى يأتي، في هذا اليوم ولا في هذا اليوم، فتبقى إلى أن يأتي اليوم الذي هو تظن أن يوم القيامة، إما أن يأتي وإما أن يؤجل يوم. طيب، كالمرأة، كما شبهها النبي عليه الصلاة والسلام كالمرأة الحبلى. ما قصة المرأة الحبلى؟ المرأة الحبلى التي تفجؤ أهلها. كيف يعني تفجؤ أهلها؟ أنت عارفها حبلى وتعرف أنها دخلت في شهرها، وإذا سألت الأب يعني زوجها سألت متى تلد زوجك ماذا يقول؟ بين ليلة وضحاها، ما هيك؟ وعرفها في شهرها دخلت وخلاص المسألة استوت، بيقول لك استوت، صح؟ بيقول لك استوت، لكن بين ليلة وضحاها هذا ماذا يدل؟ هو يعرف تقريبا متى تكون، لكنه لا يعرف الساعة والليلة التي تقول فيها خلاص نزل الولد، صح؟ فالمرأة الحبلى تذكرك بالقيامة، والقيامة تذكرك، والشهر كذلك يذكرك بيوم القيامة. فكلما جاء الشهر وغيب عنك آخره ماذا تتذكر؟ تتذكر يوم القيامة، ليعلمك الله تبارك وتعالى أنه لا إله إلا هو، إليه المصير، موجودة في كل شيء، كل حياتك مبنية على هذين الأصلين، لا إله إلا هو، إليه المصير. طيب، قل هي مواقيت، ما هو خلاص دخلت في شهرة، إما أن تلد في أول شهرها أو في آخر شهر، لكن هو في عندك مجال، وهي الأشراط، هي التي تكون فيها الأشراط، إيه؟ آخر الشهر. هاي حن يعني هاي نتكلم عليها إن شاء الله، بس خلينا شوي شوي. طيب قال قل هي مواقيت للناس والحج، لما خصص الحج عن دون بقية المواسم؟ ما هي مواقيت للناس والصوم، هي مواقيت للناس وشهر الله المحرم وربيع الأول وجمادة وغيرها من الشهور، لكن لما خصص الحج؟ أولا لأننا خرجنا من موسم الصيام ونحن مقبلون على موسم الحج، فمناسب جدا أن يمهد لك للحج. الأمر الثاني أن معرفة هلال الحج هو الأصل، هو الأصل، وأنك حينما تخرج من رمضان أنت خارج من رمضان صائما، ماذا تريد؟ تريد أن تذهب لحج بيت الله عز وجل الذي هو الأصل كما قلنا. والعيد عيد الفطر ممهد لعيد الأضحى، عيد الفطر ممهد لعيد الأضحى، وعيد الأضحى هو الأصل الذي تلقى فيه الله سبحانه وتعالى وتطوف ببيته وتسأله من خيره. طيب، فالأصل هو عيد الأضحى، فأنت تخرج الآن وتنتظر هلال ذي الحجة حتى يهل فتخرج إلى بيت الله عز وجل تريد لقاءه. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. اللافت في الآية أنها الآية التي ذكر الله تعالى فيها الحج أول مرة، طيب، وهي أي هذه الآية في الربع الثاني عشر من القرآن، في الربع الثاني عشر من القرآن، يعني في موعد الحج، ربع الثاني عشر. نحن الآن في هذا الحزب الثالث، هذه نهاية الحزب الثالث، صح؟ القرآن مقسم إلى 30 جزءا، كل جزء فيه حزبان، كل حزب فيه أربعة أرباع. طيب، هذا هو آخر الحزب الثالث، يعني كم ربع فيه؟ 12 ربعا. هذا آخر، يعني هذا يعني أول بداية الربع الثاني عشر، بداية الربع الثاني عشر الذي هو من أول القرآن إلى هذا. ما على ما يدل؟ يدل على أن التربيع تشريع من الله سبحانه وتعالى، وأن قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يدخل فيه التجزئة والتربيع والتحزيب، لأنه ما من شيء جاء في القرآن وبقي في القرآن ولم ينكره أحد من أئمة الإسلام من الصحابة فمن بعدهم إلا وهو تشريع من الله، حتى ولو جعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا؟ التجزئة 30 جزءا، هذه ما كانت معروفة زمن النبي عليه الصلاة والسلام. التحزيب 60 حزبا، هذا ما كان معروفا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، استحدثه الصحابة ومنهم وبعضه استحدثه ما بعد الصحابة. التربيع جاء بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك ثبت في القرآن وهو إلى يومنا هذا في كل مصاحف الدنيا، صح؟ هذا من القرآن ولا ما هو من القرآن؟ من القرآن، بدليل قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لو كان باطلا لما استطاع أحد، ولو أراد لو جمع ملء الأرض ذهبا ليبقي هذا في القرآن لما استطاع، أنه لا يأتيه الباطل. الآن لو أردت أن تحرك كلمة أو حرفا بحركة غير الحركة التي نزل فيها القرآن وتنشرها، تستطيع؟ تستطيع؟ ولو كنت من كنت، ولو كان عندك المطبعة التي لا يطبع في الدنيا غيرها وطبعت مصحفا فيه حركة مختلفة، لاحترقت كل النسخ التي طبعتها وبقيت النسخ التي ليس فيها هذه الحرف، صحيح؟ وهذا من قهر الله عز وجل وحفظه لكتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبالتالي كل ما ثبت في المصحف فهو من تشريع الله وهو من عند الله جل وعلا، سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، أو استحدثه الصحابة وأجمعوا عليه، أو استحدثه حتى من جاء بعد الصحابة وأجمعوا عليه، فهو لله رضا، فهو لله رضا. وهذه إشارة أن يكون في الحزب، في ربع الحزب الثاني عشر في كتاب ربنا جل وعلا أول ما يتكلم ربنا عن الحج الذي هو في الشهر الثاني عشر يتكلم فيه ها هنا. طيب، قال قل هي مواقيت للناس والحج. قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وفي قراءة: ولكن البر من اتقى. قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. طبعا على اختلاف ما رحمك الله على اختلاف ما ورد في الروايات أن بعضهم كان يتحرج من دخول البيت من بابه فيما إذا أحجم عن سفر كان يريده، وبعضهم كان إذا اعتكف لا يدخل بيته من بابه فيدخله من ظهره، وبعضهم يفرقون بين قريش وغيرها، فقريش تدخل من الباب وغيرها يدخل من غير الباب. هذه الروايات كلها تعود إلى أصل واحد، وهو أنهم كانوا يتحرجون من استظلال المحرم فيما بينه وبين الشمس، يعني من جلس تحت سقف عندهم فإنه يفسد إحرامه. وهذا ما زال موجودا للأسف إلى يومنا هذا، بعض الناس يظنون هذا، أنه لو استظل بمظلة أو استظل بسقف أو استظل بشجرة فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، وإنما ينبغي أن لا يبقى شيء بينه وبين السماء، أن لا يبقى بينه وبين السماء شيء. طبعا هو لا يجوز أن يضع شيئا مباشرا على رأسه، ولكنهم ظنوا أن هذا الشيء حتى ولو علا عنه فإنه لا يجوز، وهذا كان ظن قريش، وهذا كان ظن قريش في الجاهلية. فكان إذا أراد أحدهم أن ينزل إلى بيته حتى يذهب هذا الحرج عنه لا يدخل من بابه وإنما يدخل من سقف بيته. قال: فإذا دخل من سقف بيته فذهب عنه، يذهب عنه هذا الحرج، فحينئذ يجوز لو كان محرما إذا دخل من سقف بيته أن يدخل إلى بيته ولا إشكال في هذا. فظن وكانوا يظنون أن هذا هو البر الذي أمر الله تعالى به، والبر كما قلنا تقدم معنا أنه ما هو البر، ما تعريفه؟ أوسع من حسن الخلق، هو ما يظهر من أعمال المؤمنين، الظاهر من أعمال المؤمنين اسمه بر، الظاهر من أعمال المؤمنين اسمه بر. طيب، بشرط أن يكونوا مؤمنين، صحيح؟ فلا يسمى البر برا حتى يكون نابعا من قلب مؤمن، لكن البر أعمال البر أين هي؟ على الظاهر، على الجوارح، على الجوارح. طيب، فيبدأ البر من القلب ويظهر أثره أين؟ على الجوارح. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وابن السبيل إلى آخره. فبين أعمال البر كلها، لكنه ربط ذلك وشرطه بشرط أول ألا وهو الإيمان. فإذا ما كان الإنسان مؤمنا ثم ظهر عليه أثر الإيمان فهذا هو البار، فهذا هو البار. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو: اللهم أن يسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فكان يسأل البر، يعني يسأل الخير ظاهره وباطنه، البر ما ظهر والتقوى ما كانت في القلب. طيب، فكانوا يظنون أن هذا من البر، فأخبرهم الله جل وعلا أن هذا ليس من البر، وليس هناك من حرج أبدا أن تدخل الباب من بيته. قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، ولكن البر من اتقى. والبر الأعمال المفصلة التي فصلها الله تعالى قبل ذلك في نفس السورة، ماذا قال في آخرها؟ قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبين أن البر، خلاصة البر هو هي أعمال المتقين. طيب، فبين أن هذا العمل الذي كانت عليه قريش في الجاهلية عمل باطل وليس من البر، وإنما من البر أن تدخل إلى البيت من بابه. طيب، ما مناسبة هذا مع الأهلة؟ صح، في شيء، في رابط معين. لم يفصلها بآية، انتبه، لم يفصل بين هذا وهذا بآية. يعني ما قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، انتهى. ثم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، لا، وإنما جعلها كتلة واحدة. فهو لما سألوا عن الأهل، لما سأل الصحابة عن الأهلة، هل أجابهم على ما سألوا تماما مثل ما كانوا يريدون؟ هم ماذا يريدون؟ هم بدهم يعرفوا أنه ما هو عارفين مواقيت للناس والحج قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني الجواب ما جاء وفق ما سألوا، صحيح؟ الجواب ما جاء وفق، يعني ليس عن هذا سألوا، ليس عن هذا سألوا. هم ما سألوه ما هي الأهلة، يعني هو ماذا هو الذي نرى وهذا ما ننتفع به. فقال الله تعالى تنتفعون به من أنه مواقيت، وأنه مواقيت للناس، وأنه للحج، وأنه كذا. هذا في أحد من الصحابة كان يجهله؟ ما في أحد من الصحابة كان يجهله. إذن هو أعطاهم ما ظهر من الجواب، أما ما بطن من الجواب فأتوا البيوت من أبوابها. فإذا أردتم أن تعرفوا حقيقة الأهلة فعليكم أن تطرقوا البيوت وأن تدخلوها من أبوابها. هذا الذي فعلتموه نزول من السقف. السؤال أنه أعطيني ما هو الهلال، يعني من الآخر، شان من الآخر، يعني بدي أنزل هيك أهبط هبوط من إلى البيت من سقفه. لا، إذا بدك تعرف كيف تعرف اطرق الباب. يعني إذا أردت أن تتعلم عن الأهلة فاطرق لتعلم الأهلة الأبواب حتى تفتح لك لتدخل لتتعلم عن الأهلة. بدو علم أو شيء آخر. إذن إما أن تطرق الأبواب، وأول باب تطرقه هو باب العلم، لأنك إن طرقت هذا الباب فسيعلمك الله تعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال هاهنا وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن في باب هو باب العلم. إذا أردت أن تعرف ما هو الهلال وما هي الأهلة، وهل هو هلال واحد أو عدة أهلة، بدك إيش؟ بدك تطرق الباب. أما تنزل من السقف ما فيك تنزل من السقف، ماشي؟ نزول هيك من فوق ما في، يعني هيك هبوط اضطراري ما في في العلم. ولو أعطاك الله الجواب هكذا من الآخر فلن تفهمه. تقول كيف يعني ما فهمت؟ لأنك ما دخلت من الباب. فينبغي أن تدخل من الباب. أو في حل آخر، إن أردت أن تعرف ما هو الهلال فعليك أن تكون من هؤلاء. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله. أكثر فرقة وأكثر طائفة من الناس تعرف حقيقة الأهلة بالعين المجردة هؤلاء. فإذا ما استطعت أن تكون من الذين يتعلمون فيطرقون الأبواب فيدخلون إلى البيوت فيتعلمون عن الأهلة، فاذهب لتراها بعينك المجردة وقاتلوا في سبيل الله. نعم. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في الآية أمران حقيقة هما أساس التوحيد، ولكن الذي يقرأ في الآية ربما لا ينتبه. أول الأمر لا ينتبه إلى ما أودع الله تبارك وتعالى فيها من التوحيد الخالص. أين؟ قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الأصل وقاتلوا الذين يقاتلونكم في سبيل الله، أن تقدم المفعول وأن تقدم المقاتل على الجار والمجرور. فلما قدم في سبيل الله بين لك أن القتال إن لم يكن في سبيل الله فلا علاقة لمن تقتل ومن يقتل، إما أن يكون في سبيل الله وإما أن لا يكون. فإما أن يكون القتال في سبيل الله وإما فهو باطل أيا كان المقاتل، حتى ولو كان عدوا، حتى ولو كان عدوا، إن لم تقتله في سبيل الله فقتالك له باطل. فقدم القيد على المفعول، وقاتلوا في سبيل الله. فالأصل أن يكون إيش؟ قاتلوا الذين يقاتلون. هذا قيد آخر بينه بقيد آخر، لكن هنا بين أن القيد ينبغي أن يكون في سبيل الله، فهو الذي يقيد القتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. طيب. الأمر الثاني الذي هو أيضا من أساس التوحيد، قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ما هي هذه؟ لا تعتدوا فقط لأن الله لا يحب المعتدين، يعني لا تعتدوا لأن المعتدى عليهم لا يستحقون، لا تعتدوا لأن مثلا شفقة على المعتدى عليهم، لا تتركوا الاعتداء مثلا خوفا من الانتقام، لا تعتدوا فقط لأن الله لا يحب المعتدين. فترك الاعتداء لله وحده وليس لأي شيء ولا اعتبار لأي شيء غيره. فإذا قال لا تعتدوا فلا تعتدوا لأن الله لا يحب المعتدين. رأينا وين وجه الله؟ فأساس التوحيد في هذه، فكل ذلك ينبغي أن يكون مقترنا مرتبطا بالله عز وجل وحده لا شريك له. طيب. قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فبين أن المقاتل أي العدو ينبغي أن يكون ممن يحمل السلاح، يعني ممن يقاتل وممن قد بدأك بالقتال، وإلا فمن لم يبدأك بالقتال ولم ينوي قتالك وليس مؤهلا لحمل السلاح ولقتالك فلا يجوز مقاتلته، صبيا كان أو امرأة أو شيخا كبيرا أو راهبا في صومعة أو غير ذلك مما لا يحمل السلاح ولا وليس له في أمر القتال ولا في شؤونه ناقة ولا جمل. قال وقاتلوا في سبيل الله. ما معنى في سبيل الله؟ ما هو السبيل؟ الطريق. وقاتلوا في سبيل الله يعني هذا القتال إن كان لله عز وجل فهو في طريقكم إلى الله، يعني إلى مرضات الله، يعني إلى الجنة. يعني هذا القتال إن كان في سبيل الله فهو مباشرة يوصلكم إلى أين؟ إلى صراط الله عز وجل، فبالتالي يوم القيامة يوصلكم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال الذين يقاتلونكم، فبين أن الذين يقاتلون ينبغي أن يكونوا من المقاتلين وليسوا من المسالمين أو ممن لا يمكن أو لا يتأهلون للقتال أو لحمل السلاح أو نحو ذلك. ولا تعتدوا، لأنك ربما في خلال قتالك للذين يقاتلونك تحتاج في بعض الأحيان من باب يعني التخطيط أو من باب الحنكة العسكرية أو من باب يعني الأمور التخطيط وما إلى ذلك، قد تحتاج إلى إزهاق أرواح لا شأن لها أو تدمير لا نفع فيه أو إحراق شيء ليس فيه نفع ولا فائدة للمسلمين ونحو ذلك. هذا ماذا يسمى اعتداء. الضابط أن يكون فيه يعني إزهاق وتدمير وإذهاب للأموال بغير نفع للمسلمين. طيب. أموال المقاتلين هذه غنائم غير التدمير، يعني غير مثلا قطع الشجرة، ماذا يفيد المسلمين؟ ولا شيء. قتل امرأة لا تحمل السلاح ماذا يفيد المسلمين؟ قتل الصبي ولا شيء. فكل هذا مما قتل الراهب في صومعته ولا شيء، تدمير بيت لا علاقة له لا بقتال ولا بشيء ولا، فهذا كله من الاعتداء. يعني الآن لو كان أمامك عدو تقاتله فقتلته بوكزة تحتاج إلى ضربة سيف؟ خلاص ما في داعي، ضربة السيف بعد الوكزة اعتداء، خلاص قتل تهم. طيب رآك فرعب فمات، خلاص اتركه مثلا. طيب نجي لهذيك، نجي إلى ضابط آخر. طيب. هو المقصود فيه رجل الدين، لكن رجل الدين غير مقاتل. يعني لو كان راهبا حمل السلاح فحكمه حكم المقاتل، كله محرض، لكن طالما ترك السلاح خلاص نتركه. قلنا إذا حمل الراهب السلاح خليه يحرض، يحرض إذا ما خرج في الحرب وما خرج في القتال وما كان مع المقاتلين اتركه. حرم التحريض موجود في الكتب، يعني حتى لو ما حرض الراهب أو فالتحريض موجود. موجود مع المقاتلين، خليه يعني. إن خرج مع المقاتلين يقتل، هذا ضابطه. إذا خرج مع المقاتلين يقتل، أما إذا كان راهبا في صومعته يعني اعتزل القتال، هذا معناه. إذا كان راهبا يتعبد، إيه تقتل. إيه إذا كان مع المقاتلين، يعني كان خرج ليقاتل، طيب سواء كان حامل ولا ما حامل، لكن يعني من شأنه أن يقاتل، من شأنه أن يكون، فهذا لا تقتل. كله فتحت أريحته على القتال، لا إله إلا الله. التوسع يعني كيف؟ بحسب ما تكون المصلحة. حصل في معارك كثير المسلمين أنهم تركوهم يفرون، وحصل في معارك أنهم لحقوا بهم إلى قراهم، فهذه حسب المصلحة اللي تقتضيها الحال. إذا في حاجة للقتال وهو من بكرة بس نعم. قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. اقتلوهم حيث ثقفتموهم، والإنسان إذا ثقف يعني إذا وجد وتمكن منه بعد بحث وتحري، إذا ثقفته يعني أنك وجدته بعد بحث وتمكنت منه، وهو أبلغ من كونك وجدته فقط، فإن إيجادك له لا يعني أنك قد تمكنت منه. أما ثقفته يعني وجدته وتمكنت منه، وجدته وأصبحت قادرا على قتله. واقتلوا المشركين حيث، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. طيب دعونا نتكلم على مناسبة الآية. كما قلنا هي جاءت بعد قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، لكن فيها مناسبة تتعلق بسياق السورة كله، كون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليهم من آيات الصيام بعد الصيام سألوا عن الأهلة، صحيح؟ الأهلة جرت الكلام إلى الحج، الحج هم ممنوعون منه، صح؟ في واحد منهم في ذلك الوقت كان يستطيع الحج، لا يستطيع الحج، كيف تعودون إلى مكة حاجين؟ اقتلوهم حيث قاتلوكم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. إذن إذا أردت أن تحج بعد أن ذكر الله تعالى لك الحج وفضله وأنه من شعائر الله تعالى وأنه قد شرعه الله عز وجل، عند ذلك إن أردت أن تعود إلى مكة حاجا فليس لك سبيل إلا بالقتال، لا رجوع إلى مكة حاجا إلا بالقتال. فبين أحكامه وبدأ يبين ويفصل فيه، نكمل الكلام عليه إن شاء الله تعالى فيما يلينا.